واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. ينادي على المؤمنين ليصلهم بالله، فيقول اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد، اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد. ولذا كان الرسول اذا سجد يدعو الله قائلا: سجد لك سوادي وامن بك فؤادي، فارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد. اذا اردت ان تكلم الله فاسجد، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن. السجود مكالمة الهية، ادعو الله في السجود بما شئت. كان الحبيب يقول لربه وهو ساجد: سجد لك ثوابي وامن بك فؤادي، فارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الاكوان، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الاكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله ورايه القران. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، تخرج ادم في جامعة الانبياء من كلية الاسماء، قال: يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انباهم باسمائهم قال: الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اذا لا بد ان نحتفل بتخرج ادم، والذي امر بحفل التكريم لادم هو خالق البشر، هو الله. فكيف كان حفل التكريم؟ انه تخرج، اراد ربك ان يكرمه ويقيم له حفلا، فهل اقام له الحفل في احد المسارح او في احد الكازينوات او في احد الفنادق؟ لا، تعالوا تعالوا. وهل احضر له فرقة من عازف الموسيقى والغناء؟ لا. اذا فكيف كان الحفل؟ كيف كان الحفل الذي اقامه الملك، ملك الملوك؟ ايها السادة الاعزاء، مع الظرف التاسع بعد المئة الرابعة